بأعلى صوته في العقبة منذ أشهر قائلا: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصباه؟ ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: هذا أزب العقبة، والله لأفرغن لك أي عدو الله. جاء اليوم لينتقم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا والله ما هذا لكم برأي، رأي الحبس هذا في الحديد وفي البيت حتى يموت. قال: ما هو رأيه؟ في الإمكان يأتي واحد يفكه ويطلق سراحه، ويا ويلكم، ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثب عليكم فينتزعه من أيديكم ثم يكثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما كان هذا لكم برأي، فانظروا غيره، ما ينفع هذا. قال: فتشاوروا، ثم قال بعضهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا نظرية، فإذا أخرج عنا فوالله لا نبالي أين ذهب. قال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على عقول الرجال بما يأتي به؟ دبروا فيه أمرا غير هذا، وهو صائم أو مصيب. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ هذه كنيته، يا أبا الحكم. قال: أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا فينا، النسب والوسط السيادة، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه. هذا الذي ذبحه عبد الله بن مسعود في بدر. قال: فنستريح منه، ويتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فيرضون منا بالعقل أي بالدية، فنعقله لهم أي ندفع ديته لهم. وهنا قال الشيخ النجدي: إبليس، هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره، وافق على الإعدام، هذا هو الرأي لا رأي غيره. فأجمعوا عليه أي على القتل، ونفذوا خطتهم، وقد أوحى الله تعالى بذلك إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا بأن ينام على فراشه ويغطيه ببرده صلى الله عليه وسلم، وأعلمه أنه لا يناله ما يكره إن شاء الله، نم يا علي هنا. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم، والآن الشبيبة على الباب، صف من هنا وآخر من هنا، والسيوف في أيديهم وهم ينظرون من شقوق الباب يجدون عليا نائما، يقولوا: ما زال نائما. إذن قال: ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وخرج وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فهم لا يبصرون. فأعمى الله أبصارهم. هذه الآية

غطاه ببغضته حتى يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أعد الراحل للسفر والخريت العالم بالطرق ومسالكها، وهذا من الحزم وأخذ الأسباب، وإلا لا حتى ما يأتيه في الصحراء أن يمشي في الطريق المعهود ما بين مكة والمدينة يتابعونه أعداؤه. وبالفعل أعطوا جوائز لمن يستطيع أن يرده. إذن فجاء الخريت الخاص ليأخذ طرق بعيدة لا يصلون إليها ولا يفكرون فيها. قال وثالثا دخوله على ثور، دخول غار ثور مع صاحبه استخفاء عن أعين المشركين الظالمين. في بعد هذا يدخل غار في جبل مع صاحبه ليختفي فيه حتى لا يطلع عليه خصومه وأعداء الطالبون له. أي سبب أعظم من هذا؟ حتى دخل في غار. والغافلون منا إذا تدينوا بلغوا مستوى يقول ما في حاجة الأسباب الله مسببها. لا، خطأ. كل شيء يقع بسبب يجب أن تأتي السبب. ولهذا كررنا هذا القول: الذي يعول على الأسباب دون الله كفر. يقول قواتنا رجالنا أموالنا، لا الله، هذا كافر. والذي يترك الأسباب ويعول على الله عاصي فاسق عن أمر الله. انتبهتم؟ الذي لا يعول على الله في عمله ما هو إلا السبب، هذا جعل من السبب إلها فهو كافر. والذي يجحد الأسباب ولا يلتفت إليها ويطرح ويقول كل شيء على الله فاسق، لأنه عصى الله عز وجل ولم يأتي الأسباب التي شرعها الله. مثال عامي: لو أن شخصا عطشان ظمآن تحت ظل شجرة والماء هناك وهناك، يقول ما نمشي، ما في حاجة، إذا أراد الله حياتي يبعث لي واحد يجيب لي الماء. يعقل هذا الكلام؟ والماء هنا وهناك، أطلب الماء فإن ما وجدته فوض أمرك إلى الله حينئذ. قال دعني. خامسا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، جمع سبب، ما تتوصل به إلى قضاء حاجتك كالحبل تستعمل لإخراج الماء من البئر. استعمال الأسباب والأخذ بها وبالحزم أيضا ما هو مع اللامبالاة. إذ أوهم المشركين بترك علي نائما على فراشه، هذا سبب. ثانيا أعد الراحل للسفر والخريج الجغرافي العالم بالطرق ومسالكها. ثالثا دخوله غار ثور مع صاحبه استخفاء عن أحيوا المشركين ثلاثة أيام. رابعا آية نسج العنكبوت وتعشيش الحمامة وتبييضها سترا على رسول الله وتعمية على المشركين. هذه من آيات النبوة. ولا عجب، ولا عجب في هذا، فإن الوزغ عرفناها العدو، أم المؤمنين عائشة عند عصا في حجرتها معد مهيئ للوزغ، كلما تظهر لها تقتلها. قال ولا عجب في هذا، فإن الوزغ لما ألقي إبراهيم في النار كانت تنفخ فيها لتشتعل على إبراهيم. الذي ينكر أن تكون الحمامة عششت وبيرت والعنكبوت نسجت، قل له وهذه الوزغة التي جاءت تنفق على النار لتلتهب وتحرق إبراهيم، ما هي الوزغة؟ ولهذا تقتل الآن. وباقي الحيوانات الأرضية كانت تطفئ النار على إبراهيم. قال فإن الوزغ لما ألقي إبراهيم في النار كانت تنفخ فيها لتشتعل على إبراهيم، فكانت الوزغ أخبث حيوان، وكان في قتلها أجر إلى اليوم لورود السنة بذلك. الذي يقتلها بالنية على أنها خبيثة يؤجر على قتلها سواء بيده وإلا بالسم. سابعا بيان طيبوبة أسرة الصديقة، بيان طيبوبة مبالغة في الطيب أسرة الصديقة نساء ورجالا، ما أسلمت أسرة بالآباء والجدود والأبناء والنساء والأمهات في العالم إلا أسرة الصديق في عالم الصحابة، ما في أسرة آمن الجد والأب والأحفاد والمرأة والبنات والنساء إلا عائلة الصديق فقط، فكانت أسرة طيبة فوق العادة. قال بيان طيبوبة أسرة الصديق نساء ورجالا، وبيان سبب لقب أسماء بذات النطاقين. لما لقبت أسماء بذات النطاقين؟ ما السبب؟ لأنها جاءت بالصفة فيها الطعام خبز وكذا، وأردت تعلق في الرحل الذي يركب الرسول الجمل، ما أين يضع الصفة؟ تعلقها في الرحل، ما وجدت، ما عند حبل ولا خيط ولا شيء، فنطاقه الذي كان تربط به نفسها شقته نصفين، فاحتزمت بواحد والثاني علقت بصفة في الرحل، فلقبت بذات النطاق أي صاحبة النطاقين. 10 دقائق نختبركم، ما هو أول فداء ظهر في العالم الإسلامي؟ فدا من؟ بنفسه. مجلس الشورى الذي دار في دار الندوة، ما هو الرأي الذي وافق عليه بالإجماع؟ ومن الذي اقترحه وطرحه بين أيديهم؟ صاحب هذا الرأي هو أبو جهل. قال والذي دعا الموافقة وفرح به أبو مرة، فكان محل إجماع. كيف فكروا في قضية قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذوا قرار بإعدامه؟ نعم، هذا بوحي إبليس أن يأخذوا من كل قبيلة شابا شريفا وسيطا و يوزعون دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فلا تستطيع قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أن تطالب بقتل كل من ساهم في القتل وترضى حينئذ بالدية بالعقل. الدية كم كانت يومئذ؟ 100 بائع. إذن نعم زادكم الله نجاحا. هل في هذه الحادثة بالذات مظهر من مظاهر الحزم النبوي والأخذ بالأسباب؟ ماذا قلت لكم في قضية الأخذ بالأسباب وتركها؟ الذي يأخذ بالأسباب ويعول عليها ولا يذكر الله ولا يعول عليه، يقول قواتنا رجالنا، هذا كافر جحد الله عز وجل ولم يره. والذي يعول الذي يهجر الأسباب ويتركه يقول كل شيء لله ما شاء الله يكون ويعطي الأسباب بما تحكمون عليه فاسق عاصي لله تعالى لأنه رفض الأسباب التي شرع الله.